قال القسم الثاني توحيد العبادة، ويسمى توحيد الألوهية، وهي العبادة. الألوهية هي العبادة. الألوهية هي العبادة. كلمة الألوهية هي العبادة في الاستخدام اللغوي غلط مليون مرة، لأن الألوهية هي صفة لمين؟ لله سبحانه وتعالى. والعبادة هي فعل للعبيد، فكيف يقال بأن الألوهية هي العبادة؟ هذا بدل على أنهم بيحكوا كلام لا يفهمون معناه. توحيد العبادة ويسمى توحيد الألوهية، معنى هذا الكلام أن العبادة هي نفس الألوهية، ولكن عرفنا أن العبادة هي فعل للإنسان والألوهية هي صفة لله، فكيف يكون هذا هو عين هذا؟ بدناش ندقق على العبارات لأنهم مش متعودين على التدقيق على العبارات، مش مشكلة يعني، بنسامحهم على استغلال هذا. لنكمل ما يقول. قال: وهذا القسم هو الذي أنكره المشركون فيما ذكر الله عنهم سبحانه بقوله: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هذه الآية استنبط منها ومن أمثالها، لأنه قالوا أمثالها كثير، استنبط منها ابن باز وغيره على أنه المشركين كانوا موحدين توحيد ربوبية، ولكنهم مشركين مشركين بالتوحيد الإلهي الألوهية. قال يعني موضع الاستشهاد تبعه، قال: أجعل الآلهة إلها واحدة، أجعل الآلهة إلها واحدة. طيب كلمة أجعل الآلهة إلها واحدة، أجعل الآلهة إلها واحدة، ما الذي يفهم منها؟ هل يفهم منها على إنهم موحدين توحيد ربوبية؟ كيف لا طبعا؟ هنا بيحكي لا طبعا. كيف لا يفهم منها لا طبعا؟ الآن لما تحكي أنت، لما تقول هذا إله وهذا إله وهذا إله وهم آلهة، إيش معنى هذا الكلام؟ الجمع في اللغة العربية ماذا يستلزم؟ أنت لا تجمع شيء مع شيء إلا إذا أصدق، إلا إذا تساوت الأمور في منشأ الجمع، صح ولا لا؟ يعني إلا إذا تساوت الأفراد المجموعة في صفة الجمع. يعني أنت لا يجوز أن تقول عن تلميذ وتلميذ وتلميذ وأستاذ هؤلاء تلاميذ، لا، عن تلميذ وتلميذ وتلميذ وتلميذ تقول تلاميذ، عن أستاذ وأستاذ وأستاذ وأستاذ بتقول إيش؟ أستاذون أو أساتذة أو أساتذة، مضبوط ولا لا؟ ولكن أن تقول عن إله وإله وإله وإله آلهة، وإنت في الحقيقة موحد توحيد ربوبية ومشرك في الإلهية، طيب هل هم إذا قال الرسول لهم إن الإله إله واحد، هل يرضون بذلك؟ هل يرضون بذلك؟ ليش؟ لأنهم عددوا الألوهية. إيش عرف هو الألوهية؟ عرف الألوهية بأنها العبادة. طيب لماذا أنتم تريدون أن تعبدوا أكثر من واحد؟ لماذا تريدون أن تعبدوا أكثر من واحد؟ لأنهم بيعتقدوا إنه أكثر من واحد يستحق العبادة. هذه الآية في نفسها لا تدل مطلقا على إنهم موحدين توحيد ربوبية وأنهم فقط مشركين في توحيد الألوهية مطلقا، لا من قريب ولا من بعيد. الآية هاي نعم على إشراك الألوهية، ما هو إحنا يعني بنحكي أخرى إشراكهم للألوهية. ليش يعني لماذا هم أشركوا في الألوهية؟ قبلها لا الله. هذا من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله مش تدبير. هم بيقول ولئن سألتهم لا يقولون الله، ولكنهم في الحقيقة لا يعتقدون أنه هو الله. هم لا يقولون الله ولكنهم لا يعتقدون. هذه أصلا الأدلة لو إحنا يعني بدنا إن نمشي معهم خطوة خطوة سوف يبين بطلان أدلتهم يعني بيانا واضحا، لأنهم الله سبحانه وتعالى لم يقل في آية من الآيات أن المشركين يعتقدون إفراد الله سبحانه وتعالى بالتدبير، ولكنهم يعتقدون التدبير لأكثر من واحد، التدبير لأكثر من واحد، ولكنهم يقولون قولا، وهذا بيناه في الأسبوع الماضي أن الله سبحانه وتعالى كذبهم في قولهم. شوف كيف. ثم قال وهذا القسم يتضمن إخلاص العبادة لله وحده والإيمان بأنه المستحق لها، والإيمان بأنه المستحق لها. شوف لاحظ كيف لما قال بأنه هذا القسم اللي هو توحيد الألوهية يتضمن أن الله هو المستحق للعبادة. طب كلمة المستحق للعبادة بناء على إيش تفسيري؟ يعني متى تقول أنه الواحد يستحق العبادة؟ أليس إذا كان هذا الواحد متصفا بصفات هي منشأ العبادة؟ يعني إذا كان هذا غير متصف بصفات هل يكون مستحقا؟ يعني المستحق إيش معناها؟ بالطبع يعني يطلب له حق العبادة، يعتقد له حق العبادة، مش استحق من استفعل، مضبوط ولا لا؟ هيك أصل اللغة. حق ثبت، واستحق يعني طلب له هذا الحق أو اعتقد له هذا الحق. ليش اعتقد له هذا الحق؟ الحق هو الثابت، مضبوط. إذن لابد أن يكون هناك شيء ثابت في نفس الأمر، وهو صفة للمعبود، وهو صفة للمعبود. طيب إذا كان الكفار يعتقدون الألوهية في غير الله، ألا يستلزم هذا أنه يكونوا يعتقدون أنهم يستحقون الألوهية؟ أليس معنى هذا أنهم يكونون يعتقدون أنهم أيضا يملكون صفات الألوهية؟ فكيف يقال بعد ذلك أنهم موحدون توحيد الربوبية؟ أليس هذا كل مغالطات في مغالطات؟ إلى آخر كلامه. طبعا كلامه في الحقيقة يعني كل ما الواحد قرأه يزداد وضوحا له بأنهم لا يعون ما يكتبون ولا يعون ما يقرؤون أيضا إلى حد كبير جدا. التوحيد الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات، طبعا لن نتكلم عليه في هذا المحل، سنتكلم عليه لاحقا عند قراءة مواضع معينة من كلام الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. توحيد الأسماء والصفات، وسوف نبين ما الذي يريدونه بهذا القول. وأرجو أن تكون أن يكون هذا الكلام الذي دار حول معاني الألوهية، الإله والرب وغير ذلك مما ذكرناه، أرجو أن يكون واضحا. الآن إن شاء الله نكمل كلام شرح كلام الإمام أبي جعفر الطحاوي رضي الله تعالى عنه. فبعد أن قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، إن الله واحد لا شريك له. لاحظوا إن الله واحد، كلمة إن في اللغة العربية يؤتى بها للتوكيد، صح ولا لا؟ ويلزأ في اللغة العربية للتوكيد إذا كان هناك من ينفي، مضبوط ولا لا؟ وإلا فإن لم يكن هناك من ينفي هذا الذي أكدته أنت فما الداعي لتأكيده؟ يعني لما واحد يجي يحكي لك وهو أصلا لا يتهمه، هل معك هذا القلم؟ تحكي له لا ليس معي. أما إذا سألك متهما تقول له إنه ليس معي أو والله إنه ليس معي. تفكير. فأنت تزيد في التأكيد إذا زاد الإنكار. فهنا كلمة إن الله واحد يعني خلافا لمن ينكر وحدانية الله، يعني خلافا لمن يقول إن الإله أكثر من واحد. بناء على القول بأن الله سبحانه وتعالى واحد يستلزم على ذلك أنه لا شريك له، صح ولا لا؟ إيش معنى الشريك؟ الشركة إيش معناها في الفقه؟ اللي هي إن اثنين يكون لهم حق التصرف، اثنين يكون لهم حق التصرف في شيء معين، وكون الاثنين لهما حق التصرف في شيء ما يستلزم اشتراك هذين الاثنين في منشأ الحقية، صح ولا لا؟ اللي هو إيش يعني منشأ الحقية؟ منشأ التصرف. يعني أنا مثلا لو فرضنا إنه هذا الكتاب لي والأخ يوسف، معنى هذا إنه أنا اشتركنا، أنا دفعت نصف السعر وهو دفع نصف السعر، معنى هذا إنه يحق له قراءته متى شاء وأنا يحق لي قراءته متى شاء أيضا. فإذا نحن اشتركنا في أصل منشأ الاستحقاق باستخدامه أو الانتفاع به. طيب لو كان لله سبحانه وتعالى شريك بناء على نفس المعنى، ألا يستلزم ذلك وجود غير الله مستحق لصفات الألوهية؟ ما دام قال الإمام الطحاوي إن الله سبحانه وتعالى واحد، معنى ذلك يستلزم 100% إنه لا شريك له. ألا يستلزم ذلك؟ لأنه لو لم يكن واحدا لكان أكثر من واحد، ولو كان أكثر من واحد لصار لكل واحد حق التصرف في الكون، لصار لكل واحد حق التصرف في الكون. ولاحظوا هذه العبارة بالتحديد فيها رد قوي على مين؟ على من قال إن المشركين موحدين توحيد ربوبية أيضا، لأنه الشراكة معناها حق التصرف، صح ولا لا؟ أو حق المعبودية، حق يعني أن يكون معبودا. لم يكن المشركون لي يعبدوا غير الله إلا لأنهم اعتقدوا بأن الله أكثر من واحد، فلذلك استخلصوا بما أن الله عندهم أكثر من واحد، إذن هم شراكة، إذن هؤلاء الآلهة شراكة في كونهم مستحقين على العبادة، فلذلك كانوا يعبدون هؤلاء الآلهة جميعا. الكفار تفهموا إيش بيعملوا؟ الكفار يفهمون ويعقلون بالضبط إيش الذي يعتقدون به، وغيرهم لا يعقل ولا يفهم. إذا قال إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله. لاحظوا قوله إن الله واحد، كلمة لا شريك له كاشفة عن إيه؟ عن قوله إنه واحد، ولازمة عنها ولا شيء مثله، بما أنه واحد في إيش؟ في ذاته وصفاته التي هي مستحقة له من حيث ما هو إله، يعني قدرته ليست كقدرة غيره، إذا كان لغيره قدرة، وإرادته ليست كإرادة غيره، ووجوده ليس كوجود غيره، وسائر صفاته جل شأنه ليست كصفات غيره. يترتب على ذلك أنه لا شيء مثله. كلمة الشيء في عند كثير من العلماء تطلق على ما كان يمكن وجوده، على ما أمكن وجوده، وقد تستخدم في حق الله بأساليب معينة وفي نطاق محدود جدا فقط. ولذلك يعني صار هناك في خلاف هل يجوز إطلاق الشيء على الله سبحانه وتعالى أو لا، و يعني من الأئمة المحققين مثل الإمام الرازي قال نعم يجوز، وغيره طبعا قال يجوز ولكن بنطاق محدد جدا. إذا بما أن الله سبحانه وتعالى واحد واحد أي بما يستحقه من صفات، إذن لا شيء مثله، لا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا شيء يعجز الله جل شأنه. كيف يعني الإعجاز؟ الإعجاز والعجز، العجز من العجز، والعجز هو إيه؟ اللي وراء، اللي في الآخر بيجي. وإذا كان في الآخر معناه هو قاصر عن أن يكون في الأول، معناه هناك في من يمنعه من أن يكون في المقدمة. إذن العجز معناه الضعف عن تحقيق المراد، الضعف عن تحقيق المراد، يعني الضعف عن أن يكون هو الأول. فلا شيء يعجز الله، يعني لا شيء يمنع الله من تحقيق ما يريده، لا شيء يمنع الله من تحقيق ما يريده جل شأنه. ليش لا شيء يمنع الله من تحقيق ما يريد الله سبحانه وتعالى تحقيقه جل شأنه؟ هل لله سبحانه وتعالى إرادة؟ هل لغير الله جل شأنه إرادة مستقلة؟ هل لغير الله جل شأنه إرادة مستقلة؟ لا، لأنه لا شيء من الإرادات والأجسام وغير ذلك من الحركات والسكنات إلا بإرادة الله. إذن لكي يمنع غير الله، لكي يمنع شيء غير الله الله جل شأنه من تحقيق مراده، يجب أن يكون له إرادة مستقلة، ولا يوجد شيء في الكون له إرادة مستقلة. فلا شيء في الكون يمكن أن يعجز الله سبحانه وتعالى عن تحقيق ما يريد، لا شيء في الكون يمكن أن يعجز الله جل شأنه عن تحقيق شيء يريده، ويعجزه يعني يضعفه ويمنعه. ولا إله غيره، قال الإمام الطحاوي إيش؟ ولا إله غيره. لا إله غيره متى؟ بعد أن خلق المخلوقات ولا قبل ذلك؟ من قبل ومن بعد، لأنه كون الله سبحانه وتعالى إلها، هذا الوصف ليس مستمدا من المخلوقات، هذا الوصف ليس مستمدا من المخلوقات، يعني سواء عبدنا الله أو لم نعبده فإن الله هو الإله، سواء خلقنا الله جل شأنه أو لم يخلقنا فإن الله هو الإله. فكونه إلها ليس مستمدا من عبادتنا له، ليس مستمدا من إيه؟ من عبادتنا له مطلقا. ولاحظ هنا الإمام الطحاوي قال ولا إله غيره. لو فرضنا إنه الإله معناها المعبود فقط، لو فرضنا إنه الإله معناها فقط المعبود، ضع مكان كلمة إله معبود، إيش بتصير مع العبارة لا معبود غير الله؟ هل هذه العبارة صحيحة؟ لا، لأنه في معبودات كثيرة غير الله. إذن لو قلنا إنه الإله هو المدبر والمسيطر والخالق والرازق وإن لم يعبد، هل بناء على هذا المعنى تكون الجملة صحيحة ولا لا؟ 100% تكون صحيحة من دون الحاجة إلى أي تفسير. لهذا قلنا في أكثر من موضع إنه قولنا لا إله إلا الله معناها لا مستغني عن غيره ولا مفتقر إليه، كل ما سواه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الحقيقي والمعنى الصحيح في كلمة لا إله إلا الله. ثم قال قديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. إذا قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. إيش معنى الابتداء؟ الابتداء الأولية. الابتداء معنى أن يكون له بداية. يعني إيش معنى أن يكون له بداية؟ يعني أن يسبقه عدم. لاحظ كيف الإمام الطحاوي وهو كان في القرن الثالث الهجري كيف عرف القدم؟ قديم أي بلا ابتداء. لاحظوا ليش حكينا إحنا في الأول قوله إن الله واحد لا شريك له. كلمة لا شريك له لازمة عن كونه واحد. كلمة لا شريك له لازمة لزوما عن كونه واحد. فلو قال واحد فقط لاكتفى، لأن كلمة لا شريك له من فهم كلمة واحد يفهم أنه لا شريك له، صح ولا لا؟ فليست هي بيان لشيء مجمل، بل هي تفصيل، ويعني مش بيان لشيء محتمل لأكثر من معنى، بل هي زيادة إيضاح. وأيضا لما قال ولا شيء مثله، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، كلها راجعة لقوله إن الله واحد. إن الله واحد. فهنا لما قال قديم بلا ابتداء، أليس معنى ذلك كما قلنا إنه أي بلا، أي إنه قديم من دون أن يكون هناك عدد، يعني أن يكون هناك في لحظة من اللحظات معدوم، يعني من دون أن يسبقه عدم، من دون أن يسبقه عدم. قديم بلا ابتداء. الآن كلمة القديم، كلمة القديم ما معنى كلمة القديم؟ القديم عند العلماء، عند علماء التوحيد يقولون القدم لله، لله قدم الله سبحانه وتعالى. إيش معنى قدم الله؟ يعني نفي الأولية، يعني سلب الأولية، يعني لا مفتتح لوجوده، لا مفتتح لوجوده، يعني لا بداية لوجوده. قلنا لو كان لوجوده بداية إيش بصير؟ حادث 100%. لو كان لوجوده لو كان لوجوده بداية أيضا إيش بصير؟ بصير هناك طارئ عليه شيء، حادث عليه شيء، تغير. إذن هو قديم بلا ابتداء، وأيضا دائم. لاحظ إيش قال؟ دائم أيضا بلا انتهاء، من دون تغير أيضا. إذن قدمه ودوامه من دون أن يحدث عليه أدنى تغير، من دون أن يحدث عليه جل شأنه أدنى تغير. القدم قلنا هو سلب الأولية، يعني نفي أن يكون الله سبحانه وتعالى له أول، له أول، يعني أي واحد من المخلوقات له أول، صح ولا لا؟ إيش يعني له أول؟ يعني قبل هذه البداية لم يكن موجودا، كان عدما، بعد ذلك صار دائما، ولكن ديمومته هذا هل لها انتهاء أو ليس لها انتهاء؟ لها انتهاء. إذن بدايته طارئة ونهايته طارئة أيضا، حادثة وحادثة، ولكن قدم الله سبحانه وتعالى بلا ابتداء، ودوامه بلا انتهاء، دوامه بلا انتهاء. هذا كلمة القديم. لاحظوا الإمام أبو جعفر الطحاوي استخدمها، ومتى توفي أبو جعفر الطحاوي؟ حكينا سنة تقريبا 220 أو 221، 321 تقريبا، 321 استخدم لفظ القديم ليتكلم عن الله سبحانه وتعالى. والإمام أبو جعفر الطحاوي لما وصفنا حاله كان لما يتكلم كلمة كل العلماء يتلقفونها منه، وهذا المتن من أشهر المتون عند أهل السنة. أنا شخصيا لم أعلم أحدا اعترض على الإمام أبي جعفر الطحاوي في استخدامه كلمة القديم، خاصة أبو جعفر الطحاوي في استخدامه كلمة القديم، إلا في هذا الزمان، في زمان ابن باز والألباني وآل عثيمين، أو ابن عثيمين، مش عارف هو آل ولا ابن، وابن باز. فقالوا مثلا كما سوف نقرأ لكم عبارتهم، إنه كلمة قديم هذه غلط مش لازم يحكيها لأنها لم ترد، مع إنه الإمام أبو جعفر الطحاوي يعني من أكبر علماء أهل السنة سواء في الفقه أو في الأصول وفي الحديث وفي العقائد وفي كل شيء، وكان محوطا بعلماء أدلة، إذا كان تكلم بكلمة خطأ كانوا لابد أن يتعقبوها عليه، أن يتعقبوها عليه ويحذروا منها، حتى لو فرضنا أن العلماء الذين ليسوا في زمانه فاتتهم هذه الكلمة. طب بين أبو الإمام أبو جعفر الطحاوي وبين هذا العصر أكم قرن؟ حوالي 1000 سنة. 1000 سنة تقريبا لم يعترض فيها واحد على هذه الكلمة، على هذه الكلمة. الناس الفهمانين، الناس اللي بيفهموا، الناس العقلاء يعلمون انه هذا الحال اللي احنا وضحناها، لما امام عالم ومشهور ينطق بكلمة وتشتهر عنه ولا واحد يعترض عليه، ثم الازمان التي تتلوه لا واحد يعترض عليه ايضا، هذا ايش يسموه؟ اجماع. هذا يسمونه اجماعا، هذا الحالة يسموها ايش؟ اجماع، يعني اتفاق واجماع من علماء المسلمين على جواز استخدام هذه الكلمة في حق الله جل شأنه، والإجماع حجة معتبرة عند العقلاء من المسلمين. عند العقلاء من المسلمين الإجماع حجة معتبرة. ولكن أدى ابن باز، ولنستمع الآن إلى حقيقة ممكن الواحد يستفيد من كلامه أخرى في بعض النواحي. أنا بحب أقرأ كلامهم لأنه الإنسان يزداد رتوخا كلما قرأ لهم، يزداد رتوخا في مذهب أهل السنة كلما قرأ كلامهم، كما هم يعني أكثر من مرة حكيناها إنهم لما تشكل لديهم إشكالات لفهم مذهبنا بيروحوا بيستشيروا أهل السنة، بيحكي لهم لو أنتوا كنتوا محلنا إيش بتحكم؟ مش فاهم الله فهمونا إيش نحكي، فبيحكوا لهم هيك هيك يحكم، فبروحوا بيحكوا نفس الكلام اللي بيحكوا لهم إياه. يعني على كل الأحوال خرجوا من زمرة العقلاء. لاحظوا إيش قال ابن باز في تعليقاته على قول الإمام أبي جعفر الطحاوي قديم بلا ابتداء، أي أن الله جل شأنه قديم بلا ابتداء. إيش قال؟ هذا اللفظ. إذا المسألة لفظ، مسألة لفظ، لم يرد في أسماء الله الحسنى كما نبه عليه الشارح رحمه الله وغيره. خلينا نحلل عبارته كلمة كلمة. هذا اللفظ يعني اسم إشارة عائد على إيش؟ على كلمة قديم. لم يرد، كلمة لم يرد في أسماء الله الحسنى، هذا نفي ولا إثبات؟ نفي. النفي ألا يحتاج إلى استقراء لكي تقول إنه لم يرد هذا الكلام في كلام، لم يرد هذا اللفظ في كلام الشارع؟ ألا يستلزم ذلك منك أن تكون قد استقريت كلام الشارع؟ هذا وحده. ألا يجب عليه أن يكون قد استقرى الكتب على الأقل الستة حتى يجزم بأنه لم يرد؟ صح ولا لا؟ بدناش نحكي له الأجزاء والمفاريد والأحاديث اللي في كتب مختلفة، بدناش نحكي، بدناش نكلفه بما لا يطيق. الكتب الستة ألا يجب عليه أن يكون قد قرأها؟ إمام كبير مثل ابن باز ألا يجب عليه أن يكون قد علم مثل هذا الكلام؟ حجته في عدم في قوله بأنه لم يرد هو إيش؟ كما نبه عليه الشارح رحمه الله، هذا واحد، وغيره اثنين. يعني في واحد اسمه الشارح، الشارح اللي هو ابن العز الحنفي، نبه على انه هذا اللفظ لم يرد، فصار تنبيه الشارح رحمه الله عنده كافيا للقول بانه لم يرد. اذا الامر الذي كان الاصل فيه ان يكون دليله عنده هو الاستقراء، صار دليله عنده هو تنبيه الشارح. ومن هو هذا الشارح؟ لو رجعنا إلى السارح لرأينا أن هذا السارح أيضا ابن باز يحكي وغيره، كلمة وغيره تستلزم أنه السارح استقرأ وغيره استقرأ، صح ولا لا؟ ولكن لو رأينا أن لو رأينا كلام السارح ونظرنا فيه لرأيناه يرجع هذا التنبيه إلى غيره أيضا، فصار الكلام في الأول راجع من ابن باز للسارح ومن السارح لغيره، فضل الغير. مين هذا الغير؟ برجع السارح لابن قيم الجوزية، طلع ابن قيم الجوزية هو الغير. ابن قيم الجوزية في بعض كتبه، ابن قيم الجوزية كما تعلمون كما أعلم أنا ليس له في العير ولا في النفير، دائما بأخذ كلامه من ابن تيمية، فالغير في الحقيقة هو ابن تيمية، الغير في الحقيقة هو ابن تيمية، لا يوجد غير إلا ابن تيمية فهو غير. شوف كيف؟ ففي الحقيقة الناس مكثر من مثل هذا الكلام. على كل حال بيقول إيه؟ لم يرد، كلمة لم يرد نفي، مضبوط ولا لا؟ النفي هل يستلزم المنع؟ إلا بدليل آخر، لا يستلزم المنع إلا بدليل آخر. لو جاءت هناك قاعدة تقول بأنه لا يجوز استخدام لفظ في حق الله سبحانه وتعالى إلا إذا ورد، يجوز بعد ذلك أن نقول إنه إذا استقرينا ألفاظ الشريعة ولم نرى فيها هذا اللفظ فإنه يمنع استخدام هذا اللفظ، مش فقط لأجل الاستقراء بل لأجل انضمام القاعدة التي تنص على إنه يمتنع استعمال لفظ في حق الله إلا بوروده. ولكن هل فعلا يمتنع استعمال لفظ في حق الله إلا بوروده؟ هل توجد قاعدة شرعية خاصة احنا بنتكلم معهم لابد من نص من كتاب او سنة تنص على انه لا يجوز استعمال لفظ في حق الله سبحانه وتعالى الا اذا ورد؟ اذا وافق ورطه، اذا ما وافقوش ورطه على السنتين ورطه، على السنتين ورطانين. كيفية الورطة هذا سوف تبين بعد ذلك إن شاء الله من خلال قراءتنا لنصوص الإمام أبو جعفر الطحاوي. لاحظوا إيش قال: وإنما ذكره كثير من علماء الكلام ليثبتوا به وجوده قبل كل شيء. الآن لنتوقف قليلا فقط عند هذا الكلام، إنه قال لم يرد في أسماء الله. أنا كنت أعتقد إنه كلمة القديم لم ترد إلا في حديث ابن ماذا اللي هو أصلا ضعيف. شوف كيف؟ بعدين صرت أعتقد قبل فترة إنه أيضا وارد في حديث أبو داود اللي هو أيضا ضعيف. بعدين رأيت إنه ورد في حديث الترمذي اللي في متن كلام. وبعدين أيضا علمت إنه ورد في سنن الإمام أحمد في أيضا حديث ضعيف، وفي بعض الأجزاء المتاريد اللي هي أصلا مش من إعداد كتب السنن ولا الصحاح ولا غير ذلك. والآن إن شاء الله سوف نقرأ عليكم بعض الروايات التي ورد فيها هذا اللفظ. لاحظوا الرواية التالية: الإمام أبو داود رحمه الله روى حديث عن عبد الله بن عمرو ابن العاص، عن عبد الله بن عمرو ابن العاص. سند هذا الحديث بأقرأ الكويان، سند هذا الحديث بأقرأ الكويان. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا إسماعيل ابن بشر ابن منصور. إسماعيل ابن بشر ابن منصور ثقة، علم على جبل، هذا أول واحد ومن من الأئمة الكبار. حدثنا قال حدثنا إسماعيل بن بشر ابن منصور، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. إمام عبد الرحمن بن مهدي، هذا عبد الرحمن بن مهدي هو الذي سأل طلب من الإمام الشافعي أن يكتب كتاب الرسالة، هو الذي أرسل رسالة للإمام الشافعي أنه يطلب فيها أنه يكتب له رسالته في أصول الفقه، وهو جبل من جبال العلم. من بعده الثقة بدون ما تقرأه، لأنه لا يحدث إبراهيم الثاني إلا عن ثقة. وهذا طبعا كلام 100% صحيح. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك، ومعروف من هو عبد الله بن المبارك، عن حيوة ابن شريح، وهو أيضا ثقة، وهو أيضا ثقة. قال لقيت عقبة ابن مسلم، لقيت عقبة ابن مسلم وهو أيضا ثقة، فقل له بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص. كل رجال هذا الحديث اسمه لهم ثقات ومن كبار العلماء، أيضا كلهم ثقات ومن كبار العلماء إلا واحد اللي هو حيوة ابن شريح، هذا ثقة ومش مشهور بأنه من كبار العلماء، في واحد فقط قدح فيه بأنه إيش قدري، وهذه ليست بقبيحة أصلا ولا بقدح كما هو المعتبر عند علماء الجرح والتعديل. إذا الحاصل أنه سند هذا الحديث نظيف، السند قوي قوي جدا. لاحظ قال بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم، وسلطانه إيش القديم، من الشيطان الرجيم. قال أقط؟ قلت نعم، يعني فقط يعني بس هذا؟ قلت نعم. قال فإذا قال ذلك قال الشيطان شفظ مني سائر اليوم. إذا هذا الحديث اللي سنده قوي إما صحيح ولا ينزل عن رتبة الحسن بأي وجه من الوجوه، هذا الحديث فيه ذكر كلمة القديم ووصف الله سبحانه وتعالى بها، لأنه قال وسلطانه القديم، وسلطانه القديم، فوصف سلطان الله الذي هو صفة من صفات الله بأنه إيه القديم. فإذا لما يجي ابن باز ويقول لم يرد، لم يرد هذا اللفظ في كلام الشارع مثلا، هل هذا الكلام صحيح؟ وهل هو مبني على استقراء كافي يعتد به؟ احنا كما قلنا لكم بالناشن الكتب والأجزاء الصعبة ولا البعيدة المنال، سنن أبو داود، سنن أبو داود، وهذا هذا الحديث بالتحديد من الأحاديث اللي هي من عداد الأذكار ومشهورة على الأرسنة ومعروفة، فيجب أن يعرف بها العلماء، هذا إذا كانوا علماء فعلا. شوف كيف، هذا واحد، هذا أول حديث ثبت في لفظ القديم. أيضا ورد لفظ القديم باعتبار أنه صفة من صفات الله لدى الحاكم في المستدرك بسند، قال عنه هذا سند صحيح ويضارع سند الصحيحين، ولكن وهذا يعني هذا الكلام سلمه له الحافظ ابن حجر، ولكن علل الحافظ ابن حجر عدم إخراج هذا الحديث في الصحيحين بأن في الإمام البخاري ومسلم لما رأيا اختلاف الرواة في متن الحديث تركا الحديث، لا لضعف سنده بل لاختلاف متنه، بل لاختلاف متنه، فلم يخرجاه ولكن الحاكم أخرجه في مستدرك في مستدركه. وأيضا في من ضمن هذه الأسماء اللي هو أول الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، الله الرحمن الرحيم الإله الرب الملك القدوس، حتى قال الكافي الباقي الوكيل، ثم قال الدائم المتعالي ذو الجلال والإكرام، ثم قال التواب القديم. فكلمة القديم واردة، كلمة القديم واردة، واضح؟ هاي في روايتين. لاحظ أيضا في سنن ابن ماجه أيضا في حديث رواه عن أبي هريرة أيضا بنفس المعنى وهو نفس الحديث السابق ولكن بسند إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله أيضا بداية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 أثناء 100 إلا واحدة إنه وتر يحب الوتر إلى آخره. وفيه أيضا ذكر الدائم الدائم القائم الدائم الحافظ الوكيل الفاطر السامع حتى قال التام القديم التام القديم. ففيه ذكر القديم أيضا. هاي في ثلاثة روايات. وأيضا وردت في روايات أكثر من هيك كما قلنا. فالقصد من هذا كله إنه المباشرة يعني المجابهة في إطلاق إنه مجرد هذا اللفظ لم يرد هذا يعني كلام فيه مغالطة، هذا كلام فيه مجابهة. أنت قاعد تتكلم سواء ابن باز أو غير ابن باز المفروض إنه يتكلم في إيه؟ في دين. لا يجوز له لمجرد إنه المتكلمين من الأشاعرة استخدموا لفظ القديم لا يجوز له أن يقول إنه هذا اللفظ لم يرد وإنه استخدموا المتكلمين. لا، المتكلمين ما هم بحطوا زيك في ابن باز زي ما بيحكوها بذيرتهم الصغيرة وبيسألوش عنك أصلا جوز كيف. والمتكلمين لما تحكي متكلمين يعني يدخل في ضمنهم عمالقة رجال الحديث، هؤلاء جلهم كانوا من المتكلمين ومنتسبون إلى مذهب المتكلمين. فإذا أخطأ واحد من المتكلمين لن ينتظروا واحدا مثل إنهم يجوا إيش إنه يجي يحكي لهم أنتوا أخطأتوا أو استخدمتوا لفظة لم ترد أو استخدمتوا لفظة توهم نقصا. لا، هم سوف يعرفون ذلك. في الحقيقة أنا كنت أحب أن أقرأ جميع تعليقاته جميع كلامه على الذي ذكره فيما يتعلق بلفظة القديم حتى أبين لكم في الحقيقة سخافة هذا الكلام وتهافته حتى من ناحية لغوية حتى من ناحية لغوية. مثلا لاحظ هذه عبارة من عباراته حتى أريكم أن كثيرا من هؤلاء حتى في اللغة لما يتكلموا اللغة لا يعرفون ما الذي ينطقون به معاني كلمات اللغة لا يعرفون مدلولاتها. يقول مثلا ولفظ القديم لا يدل على المعنى الذي أراده أصحاب السنة أصحاب الكلام. إيه هو المعنى الذي أراده أصحاب الكلام؟ عدم الأولية لأنه شوف كيف لا يدل على المعنى الذي أراده أصحاب الكلام. وعرفنا ما هو المعنى الذي أراده أصحاب الكلام من أنه عدم الأولية. كلمة عدم الأولية تقتضي أن يكون سابقا لغيره، صح ولا لا؟ كيف علل ابن باز كلامه بأنه هذا المعنى القديم لا يناسب المعنى الذي يريده أصحاب الكلام؟ يعني كأنه بده يعمل حاله إيش؟ بده يصحح لعلماء الكلام المعاني اللي هم يريدونها والألفاظ التي يستخدمونها. هذه عجيبة. المعنى الذي أراده أصحاب الكلام لأنه يقصد به في اللغة العربية. إيش معنى القديم في اللغة العربية؟ المتقدم على غيره وإن كان مسبوقا بالعدم. أنا سلمت له بهذا التعريف الذي ذكره سلمت له أن تعريف القديم هو السابق يعني المتقدم على غيره وإن كان مسبوقا بالعدم. سلمنا له أن هذا التعريف صحيح، ولكن هذا التعريف هل يعارض المعنى الذي استخدمه المتكلمون به؟ بأي وجه يعارض؟ هو طبعا عنده يعارض لأنه قال وإن كان مسبوقا بالعدم، ففهم من قوله يعني هو حكى كلمة ومش فاهم إيش اللي بيحكيه. فهم من هذا انه لازم يكون اللي ثابت غيره لازم يكون مسبوق بالعدم. كلمة وإن، كلمة وإن معناها حتى وإن، حتى وإن، هذه الواو تدل على الغاية، يعني أضعف حالات القدم، أضعف حالاته إنه يكون مسبوق بالعدم وهو ثابت لغيره. إذا يستدل من هذا إنه القدم يطلق على الثابت للغير والذي لم يسبقه عدم، ويطلق على السابق للغير والذي سبقه عدم، يطلق على أمرين. شوف كيف كلمة وإن كلمة وإن هذه يريدون بها، يريدون بها يعني أضعف حال من حالات. كما فهمه هو بأنه شرط من شروط القديم أن يكون مسبوقا بالعدم، فكيف يقول بالله عليكم أنه لا يدل على المعنى الذي أراده علماء الكلام؟ هذا إنسان ينطق بما لا يعقل. طبعا في آخر كلامه قال: ولكن لا ينبغي عده في أسماء الله الحسنى لعدم ثبوته من جهة النقل، ورأينا أنه ثابت. وحتى هذا الكلام، حتى هذا الكلام أنه لا ينبغي عده، هذا الكلام يوهم بأن من استخدم لفظ القديم في حق الله فإنه عده من أسماء الله الحسنى، وهذا يدل على جهله التام بمذاهب العلماء، علماء الكلام، لأن من استخدم لفظة القديم استخدمها لا على أنها اسم، بل على أنها وصف من أوصاف الله سبحانه وتعالى، وصف من أوصاف الله، وفرق كبير بين الأوصاف وبين الأسماء. وطبعا الذي يريد أن يتبين الفرق الكبير بين الأوصاف والأسماء عليه بقراءة كتاب الإمام الغزالي أو الفصل الخاص بالإمام الغزالي، كتاب المقصود الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى، فقد ذكر فصلا يعني غاية في الروعة في الفرق بين الأسماء وبين الصفات، الأوصاف يعني، وبين الأوصاف إلى آخر كلامه. حقيقة توجد مغالطات أكثر من ذلك في كلامه، ولكن نكتفي بما ذكرناه. فقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، دائم بلا انتهاء. السؤال زي ما بيحكوها الذي يطرح نفسه في نفس الوقت اللي ابن باز اعترض فيه على كلمة قديم بحجة أنها لم تثبت، لم يعترض على كلمة دائم مع أنها أيضا لم تثبت. ليش؟ كلمة دائم مع أنها أيضا لم تثبت بالثبوت الذي يريده هو، إلا أنه لم يعترض عليها. ليش؟ هذه وحدة. وبالتحديد ليش؟ لأنه بالتحديد ابن تيمية الكلمة الوحيدة اللي اعترض عليها هي لفظ قديم، لم يعترض على كلمة دائم، فهم لم يعترضوا إلا على كلمة قديم، ولم يعترضوا على كلمة دائم. لو اعترض على كلمة دائم لا اعترضوا على كلمة دائم، ففي فرق من حيث الأدلة التي هو اعتمد إليها من حيث القديم ومن حيث الدائم. لو اعترضت على كلمة قديم كان ينبغي أن تعترض على كلمة دائم، ولكن هو في عنده حساسية من كلام المتكلمين، من ألفاظ المتكلمين، المتكلمين يستخدمون لفظة القديم، فهو خلص أنا بدي حكى يعني أنا بدي أعارض المتكلمين، بدي أخليهم ما يستخدموش كلمة القديم. شوف كيف فاحتج بهذه الاحتجاجات الضعيفة، دائم بلا انتهاء. ولهذا تعمدت في الروايات السابقة أن أثير لكم أن لفظ الدائم أيضا ورد في عدة روايات أيضا من نفس الحديث التي وردت فيها كلمة القديم إذا كنتم تذكرون. ثم قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. وهذا الكلام إن شاء الله سنشرحه في الأسبوع القادم، وسنوضح إن شاء الله في الأسبوع القادم الفرق بين الوهم والفهم، الفرق بين الوهم والفهم. وبناء على ذلك سنوضح كلام الإمام أبو جعفر الطحاوي أيضا، وهو قوله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، آمين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: قديم بلا ابتداء. قديم بلا ابتداء، هنا لقوله بلا ابتداء فائدة، وهي نفي البداية مطلقا، نفي مطلق الابتداء، ونفي مطلق الابتداء عن صفة القدم لا يتحقق إلا بأن تكون القدم إلا أن يكون القدم وصفا سلبيا، بمعنى أن يكون القدم هو عدم الابتداء بحد ذاته. قديم بلا ابتداء، فإذا قلنا مثلا أن الله سبحانه وتعالى قديم بمعنى أنه موجود منذ أزمان بعيدة، فأنتم تعلمون أن الأزمان البعيدة هذه كل زمان له بداية وله نهاية، فلا يتحقق قول الطحاوي بأن الله سبحانه وتعالى قديم بلا ابتداء بناء على هذا المعنى. إذن كأنه أراد أن يقول رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى قديم بلا زمان، قديم بلا زمان، وهذا هو المراد بقوله قديم بلا ابتداء، وهذا هو الموافق لكلام أئمة أهل السنة من أن القدم وصف سلبي، بمعنى أن القدم نفي الأولية عن الله، وهو يوافق الاسم الواردة في القرآن، وهو الأول، هو الأول. فكلمة الأول معناها الذي لا بداية له، الذي لم يسبقه عدم. وكذلك قوله رحمه الله دائم بلا انتهاء، فذكر قيد بلا انتهاء أيضا لنفس الغاية. لاحظ الديمومة الدوام، يمكن أن يفهم منه الدوام في الأزمان، إنه زي ما إحنا بندوم ندوم كيف ندوم بتوالي الأزمان علينا، فهذا الدوام ليس هو مراد الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، لأن كل زمان له انتهاء وله بداية لزمان آخر، لأن كما تعلمون الزمان مشتق من الحركة، والحركة لها بداية ولها نهاية. الزمان إما مشتق من حركة الشمس أو من حركة الأرض أو من حركة الساعة أو من حركة الإنسان نفسه أو من حركة أي شيء ممكن أن يتصور، المهم لا بد أن يكون مشتقا ومحسوبا ومقدرا بالإضافة إلى حركة معينة، وكل حركة من هذه الحركات لا بد أن يكون لها بداية كما لا بد أن يكون لها نهاية. فلما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي دائم بلا انتهاء، معنى ذلك أن دوامه ليس دواما زمنيا، أن دوامه ليس دوام مرور آنات متعاقبة وأزمان متلاحقة، خلافا لدوام أهل الجنة في الجنة. فدوام أهل الجنة في الجنة معناه أنه ما من زمان يمر عليهم إلا سوف يليه زمان آخر، فكل زمان في حد ذاته منتهي ولكنه ملحوق بزمان آخر. هذا هو ما نص عليه علماء أهل السنة، وهذا هو القيد الذي أراد أن يوضحه الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في قوله قديم بلا ابتداء أي قديم بلا زمان، ودائم بلا انتهاء أي دائم بلا زمان. فالقدم والدوام هما وصفان ذاتيان يسلبان الأولية عن الله والآخرية عنه جل شأنه. إذن الدوام هو دوام الذات، دوام الله بذاته، ليس دوامه بمروره في أزمان متلاحقة، لأن الزمان لا يجري على الله جل شأنه. وكذلك قدمه ليس معناه أنه موجود منذ أزمان، بل هو موجود بلا زمان، وهذا هو معنى قوله رحمه الله أنه قديم بلا ابتداء وكذلك أنه دائم بلا انتهاء. يعني هل يجوز أن يكون لله أول؟ لا، أن يكون هو نفسه الأول. بل هل له نفسه أول؟ هل لذاته أولية في الوجود؟ أيوه، هل لها بداية في الوجود؟ يعني أنت لك بداية في الوجود. بالضبط، فأنت تقول هو بذاته الأول، بمعنى أوليته لا أول لها. شفت كيف؟ ودوامه آخريته لا آخر لها. هذا هو معنى بذاته. طبعا بذاته، يعني احنا مثلا انا لي اول، صح ولا لا؟ قبل هذا الاول اللي هو زمان البدء لم اكن موجودا، ولي اخر، معنى ذلك انه سوف ابقى موجود لحد زمان معين ثم بعد ذلك اعدم. هذه الآخرية وهذه الاولية منفيان عن الله جل شأنه، فهو موجود دائما بلا انقطاع. طبعا هذا الترتيب في شرح وتحليل عبارة الإمام الطحاوي رحمه الله أشار إليه بعض العلماء المحققين من أهل السنة. وهذه العبارات، القيود التي ذكرها الإمام أبو جعفر الطحاوي، أشار إلى فائدتها أيضا بعض العلماء. ولذلك الذي يعني اعتاد أن لا يدقق على مصطلحات العلماء وأن لا يحرر مرادهم، فإنه لم يتوصل ولم يعرف بالضبط ما هي فائدة هذه القيود. أجراها على عواهنها من دون أن يعرف ما هو هدف وما هي غاية علماء أهل السنة من مثل هذه القيود. ونحن بتوفيق الله سبحانه وتعالى ذكرنا بعض ما يمكن أن يفهم من هذه العبارات. طبعا الأعجب من ذلك كله، من الأعجب يعني من ممن لم ينتبه أصلا إلى فائدة مثل هذه القيود، الأعجب من هذا هو من اعترض على استعمال مثل هذه الألفاظ. فهذا مش لم يفهم فقط القيد، لم يفهم أصلا أصل العبارة ما هي المراد بها، ولم يفهم أصل مصطلح أهل السنة على الإطلاق، فهو بعيد عدة أبعاد عن مصطلحات أهل السنة. ثم قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: لا يفنى ولا يزيد، لا يفنى ولا يزيد. هذا طبعا كما ترون عبارة عن تفصيل للمعنى السابق، عبارة عن تفصيل للمعنى السابق. الفناء هو العدم، وكذلك قوله لا يزيد، ولا يكون إلا ما يريد، ولا يكون إلا ما يريد. حقيقة هذه العبارة من أدق العبارات الموجودة في هذا المتن، وقد يمر عليها كثير من الناس من دون أن يعرفوا عظم المعنى الذي يمكن أن يفهم منها، بل عظم المعنى وأهميته الذي أراد الإمام أبو جعفر الطحاوي أن يدل الناس عليه وأن يوضحه ويفهمه للناس. لاحظوا كيف قال الإمام أبو جعفر الطحاوي هذه العبارة، قال: لا يكون إلا ما يريد. هذا الأسلوب من الأساليب الكلام عبارة عن أسلوب حصر، صح ولا لا؟ لا يكون، كلمة يكون هنا بمعنى إيش؟ لا يتحقق. هنا يكون من كان التامة، وكان التامة تفيد معنى الوجود والحصول والتحقق. معنى هذا الكلام انه لا يكون بمعنى لا يوجد، لا يكون بمعنى لا يوجد الا ما يريد. ايش يعني ما يريد؟ يعني الا ما يريد الله سبحانه وتعالى. معنى هذا الكلام انه كل ما هو كائن، لاحظوا كيف، كل ما هو كائن اي كل ما هو موجود ومتحقق ومتحصل في الوجود فهو بإرادة الله عز وجل. كل ما هو واقع في الوجود فهو بإرادة الله قد وقع. يعني أنا وأنت وحركاتنا وكل هذا الفلك وكل السماوات والأرض وكل الكواكب التي تتكون منها هذا العالم، هي أمور موجودة وجدت بإرادة الله جل شأنه. فكل ما هو حاصل بالفعل فهو بإرادة الله حصل. فهو الباء هنا الباء إما يعني يقول عنها النحاة إما أن تفيد أدنى ملابسة أو باء التعليل باء السببية، يعني إرادة الله هي سبب وجود الموجودات، هي سبب وجود الموجودات. لاحظوا لما نقول إن كل ما قد وجد وتحقق في الكون فإنما وجد بإرادة الله، يعني بسبب أن الله سبحانه وتعالى أراد وجوده. معنى هذا الكلام إيه يستلزم؟ يستلزم هذا الكلام تلقائيا أن كل ما أراد الله عدم وجوده فإنه لا يمكن أن يكون موجودا، لا يمكن أن يوجد. إذن هذه العبارة بمفهومها يفهم منها إن كل ما هو بمنطوقها عفوا يفهم منها إن كل ما هو حاصل في الوجود فإنه حاصل لأن الله سبحانه وتعالى أراد وجوده، أراد إيجاده. ويفهم من هذه العبارة بمفهومها، يعني إذا عكسنا هذه العبارة يفهم منها إن كل ما شاء الله سبحانه وتعالى أن لا يوجد فإنه لم يوجد، كل ما شاء الله أن لا يوجد فهو لن يوجد مطلقا. هذا بمنطوقها والمعنى الثاني بمفهومها. معنى هذا الكلام لو أجى واحد بعد توضيح هذا المعنى وحكى أو قال أو زعم إنه يمكن أن يريد الله، يمكن أن يريد الله بعض الموجودات ولا تحصل هذه الموجودات، هذا الواحد هل قال كلاما صحيحا؟ 100% كلامه باطل، لأنه العقيدة المتفق عليها إنه ما كان الله ما شاء الله كان وما شاء لم يكن، وبعضهم قد يعبر عنها بقولهم وما لم يشأ لم يكن. إذن كل ما أراد الله سبحانه وتعالى إيجاده فإنه لا محالة موجود. هذا المعنى الذي ذكرناه الآن يعبر عنه العلماء بقولهم إنه إيش؟ يستحيل تخلف إرادة الله سبحانه وتعالى، يستحيل تخلف إرادة الله. إيش يعني تخلفها؟ إنه أن تتعلق إرادة الله بإيجاد شيء ويتخلف هذا الشيء عن الوجود. قطعا وجبرا يجب أن يوجد، بمجرد تعلق إرادة الله سبحانه وتعالى به يستحيل أن يتخلف وجودا. هذا هو ما يعتقده أهل السنة بخطوط إرادة الله جل شأنه، هذا هو ما يسمى بمفهوم الإرادة. والإرادة في حد في نفس الأمر معناها، يعني إذا تكلمنا عن الإرادة ما الذي نريده من كلمة الإرادة؟ هي عبارة عن صفة يتصف الله جل شأنه بها. بتوصف هذه الصفة يتم تخصيص الموجودات على ما هي عليه، يعني الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يوجد شيئا فكيف يخصص هذا الشيء مثلا باللون وبالطول وبالعرض وبالمكان وبالزمان، متى كيف يوجد هذا الشيء بهذه الصفات، كيف يوجد هذه الصفات للشيء الموجود بإرادته. يعني الإرادة هي صفة مخصصة، الإرادة إيش نالها؟ صفة تخصص الموجودات أو الممكنات التي يمكن أن توجد بما يجوز عليها من الصفات. يعني زيد من الناس وجد مثلا لونه أبيض وطويل وعريض وهكذا، هذه الصفات ما الذي خصص وجودها لهذا الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى من حيث كونه مريضا، من حيث كونه جل شأنه مريضا. إذن الحاصل والخلاصة أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، صح ولا لا؟ وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا هو المعنى، هذه الآية الأخيرة هي التي فهم منها علماء أهل السنة القاعدة التي ذكرناها وعبرنا عنها بأنه إرادة الله لا تتخلف، إرادة الله لا تتخلف. إذن من قال بأن الله سبحانه وتعالى يمكن أن تتعلق إرادته ببعض الأشياء ولا تحصل هذه الأشياء، هذا الإنسان بكل بساطة لا يفهم ما يقول، لا يفهم عن إيه، عن أي شيء بتكلم. وخلاصة عقيدة أهل السنة في مسألة الإرادة هي ما ذكرناه، هي ما ذكرناه، ولم يخالف في ذلك أحد مطلقا. تفضل. نعم. طبعا 100%، كل الموجودات سواء انت قلت عنها انها كفر او ظلم او حسنة او سيئة او قبيحة فكلها مرادة لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو الذي اوجدها، ولكن من الذي اكتسبها، من الذي اتصف بها، من الذي احبها، من الذي امر بها، هل هو الله ام من تلبس بها واكتسبها؟ الله سبحانه وتعالى هو الموجد، ولكن الموجد له، الموجد لأجله هذه الأمور من هو؟ الإنسان، الإنسان هو الذي أحب هذه الأمور، والله سبحانه وتعالى يفعل للإنسان ما يريده الإنسان، فإذا أنت تريد الشر فالله سبحانه وتعالى يخلقه لك، فالله سبحانه وتعالى بخلقه الشر لا يتصف به حتى يصبح شريرا، بل أنت تتصف بالشر، فالله سبحانه وتعالى يخلق الشر الذي أنت أحببت الاتصاف به، فيصبح الشر خلقا من الله وصفة لك، خلقا من الله وصفة لك، ومن كان الشر صفة له هو الشرير لا من خلق الشر. شوف كيف؟ بحكي له لو كنت أنا فاعل مطلق ليس لك أن تسألني. شوف كيف؟ لو كنت أنا فاعل مطلق مالك لجميع الأشياء ومالكا لك أنت لا يحق لك أن تسألني، فأنا فاعل لما أريد ولا أظلم أحدا لأنه لا يوجد حق لأحد عندي. شوف كيف؟ والظلم هو وضع الشيء في غير محله الذي هو يستحقه، وما دام ليس للذوات أصلا حق لها من حيث ما هي هي فلا يحق لأحد أن يسأل الله سبحانه وتعالى عما يفعل، لا يسأل عما يفعل، صح ولا لا؟ إذا كان التعجب تعجب استنكار واعتراض فأنت 100% يحاسبك الله، وهذا هو الخروج عن القدر. أما إذا كان تعجب إعجاب وتعجب لازم عن علمك وإحاطتك بحكمة الله فهذا تثاب عليه. إذا استنكرت ذلك واعترضت على ذلك فاعتراضك على ذلك معناه قدح في أفعال الله جل شأنه، اعتراض على أفعال الله، وهذا تصرف منك وتدخل فيما لا يعنيك، يعني في أحوال الربوبية، أحوال الله سبحانه وتعالى الذي هي من أخص صفاته كما ذكرناها في الأسبوع الماضي، هي أنه ما يشاء يفعله، وأنه لا يسأل عما يفعل، وأنه على كل شيء قدير. فمن وضع نفسه سائلا لله سؤال محاكمة فإنه يكون قد تلبس بصفة الربوبية، فالله سبحانه وتعالى هو السائل لا المسؤول. شوف كيف؟ وهذا الكلام سوف يأتي تفصيل له أكثر من ذلك إن شاء الله في محله. إذا الإمام أبو جعفر الطحاوي قال: ولا يكون إلا ما يريد، يعني ولا يكون يعني لا يوجد إلا ما يريده الله جل شأنه. في الحقيقة يعني أنا شخصيا لم أجد لأحد من أهل السنة خلاف، لم أجد لأحد من أهل السنة يعني الذين يعون ما يعقلون خلافا في مثل هذا المعنى، في هذا المعنى. ولكن أثناء قراءتي أثناء قراءتي، وهذه حقيقة المصيبة، يعني مش قراءة المصيبة، الذي وجدته أثناءها هو المصيبة. أثناء قراءتي لبعض الكتب وجدت بعض الناس يقولون الإرادة نوعين، وجدت بعض الناس، وسوف يعني نفصل بالضبط من هم هؤلاء الناس، يقولون الإرادة نوعان، نوع هو النوع الذي ذكرناه نحن، والنوع هذا الذي ذكرناه عندهم بسموه إرادة تكوينية، وينصون على أنه هذه الإرادة التكوينية لا تتخلف بالمعنى الذي وضحناه، بمعنى أن ما شاء الله سبحانه وتعالى فإنه يكون، هذا معنى عدم التخلف. وفي شيء ثاني، إرادة ثانية، نوع ثاني من الإرادة يسمونه الإرادة التشريعية. هو يريد حكوا الإرادة التشريعية، حكوا الإرادة الشرعية، وكان الأصح أن يقولوا الإرادة التشريعية، يعني إرادة التشريع، مش الإرادة التي هي في حد ذاتها شرع. ونحن طبعا أكثر من مرة حكينا إنهم في اللغة العربية لسوء الحظ أو لحسنه ضعاف كثير، يعني كثيرا ما يقولون ألفاظا ولا يعرفون مدلولاتها. بعد قليل إن شاء الله سأقرأ لكم نصا بالأسلوب الذي أخذناه على أنفسنا، إن نقرأ يعني الإمام أبو جعفر الصحاوي من تحليلنا لعبارته السابقة عرفنا ما الذي يريده من مجرد النظر فيها، من مجرد تحليلها بالاعتماد على أساليب اللغة العربية. فهل هناك من فهم معنى آخر من كلام الإمام أبو جعفر الصحاوي غير ما فهمناه؟ أو هل هناك من استدرك على الإمام الصحاوي وقال له يا إمام أنت سهوت وغفلت عن أمر كان ينبغي أن تذكره؟ هل هناك من فعل مثل هذا الأمر؟ أقول لكم يعني بكل أثى أنه فعلا في ناس يعني أكثر من مرة اعترضوا على الإمام الصحاوي، وياليت كان معترضهم محل اعتراضهم كان صحيحا. مثلا شارح العقيدة الصحاوية المشهور بأنه الشارح الأكبر للعقيدة الصحاوية وهو ابن أبي العز الحنفي. ابن أبي العز الحنفي ذكر كلاما في شرحه لهذا النص لقول الصحاوي ولا يكون إلا ما يريد، لما شرح المعنى الإجمالي قال بعد ذلك إن هناك في شرحه أبو جعفر بن أبي العز الحنفي على العقيدة الصحاوية في صفحة 116 من طبعة الألباني بيقول والمحققون من أهل السنة يقولون كلمة المحققون من أهل السنة يقولون، معنى هذا إنه أبو جعفر الصحاوي مش من المحققين من أهل السنة، لأنه لم يقل الذي أراد أن يقوله ابن أبي العز الحنفي. المحققون معناه أبو جعفر الصحاوي مش منهم، لأنه الآن ابن أبي العز الحنفي بيعترض عليه، قال والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان، الإرادة صفحة 116، الإرادة في كتاب الله نوعان. اتأملوا يعني في هذا اللفظ، الحقيقة أنا يعني أتمنى أنه يكون في واحد منهم ممن يقرأ مثل هذا، يعني يقرأ مثل هذا الكلام يفهم الذي يقوله. كيف الإرادة لها نوعين؟ كيف يتصور أن الإرادة التي هي صفة يتصف الله سبحانه وتعالى بها لها نوعين، ومعروف من النوعين أنه كل واحد بيتلف على الثاني، كل واحد بيتلف عن الثاني. يعني أنت ما بتحكي عن الأمريكي نوع والأردني نوع، لأنهم ما بيختلفوا عن بعض، ماهيتهم واحدة. ولكن لما يقول واحد أن هناك في الإرادة تنقسم إلى نوعين، معنى ذلك أن كل واحد من النوعين له معنى مختلف عن الثاني. فكيف يكون في حال كونه كل واحد إرادة، كيف يكون كل واحد نوع؟ الآن راحين نشوف كيف. تفضل. نعم. أي أفكار عفوا؟ نعم. لتاريخ اليوم سابقا، لأول واحد طرح فيها ووضحها، أول واحد بالضبط أنا بعرفوش، بس يعني قبل 90 للهجرة و100 للهجرة و140 للهجرة، في كل هذه الفترات توجد نصوص واضحة تنص على مثل هذه العقائد، وأنا بعد قليل سوف أذكر بعض هذه النصوص، مش فقط على مسألة الإرادة، بل على جميع نصوص الإمام أبو جعفر الطحاوي التي نحن يعني أنا شخصيا أرى إنه جماعة وأنصار ابن تيمية خالفوا أبو جعفر الطحاوي فيها، سوف أستدل على إنه مخالفتهم غير صحيحة، مخالفتهم غير صحيحة، وبالتالي أنا بحاول إني أستحضر نصوص قبل أبو جعفر الطحاوي يقالوا بنفس قول أبي جعفر الطحاوي، مع العلم إنه الإمام أبو جعفر الطحاوي نفسه من السلف، شوف كيف، يعني من أهل القرون الثلاثة، يعني قولك من لأي القرون أنا بإمكاني إني أرجع لك كل مسألة عقائدية لنص إما مروي عن صحابي أو تابعي أو نص من السنة أو نص من الكتاب. مسألة إنه أهل السنة لأي القرون، أهل السنة متصلون منذ وجود الإسلام حتى الآن، لم ينقطع أثرهم ولم تنقطع يعني معارفهم. جميل، أنا هذا سؤال يعني لطيف جدا، بحكي لك يعني هو كثير من الناس يعني يفهمون المسألة غلط، بحسبوا إنه في كان في الإسلام هيك ماشي وفجأة طلع ناس اسمهم أهل سنة، لا مش هيك المسألة، المسألة إنه في أهل سنة اسمهم يعني جماعات كثيرة جدا كانوا يتبعون السنة وهم أهل الجماعة، بمعنى يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبدعونهم، فسموا أهل السنة والجماعة من هذه الحيثية، فهؤلاء الناس كانوا مفصلي الوجود منذ ظهور الإسلام حتى الآن، لم تنقطع آثارهم مطلقا. إذا قال: والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان. طبعا أنا لا أريد حقيقة أنه أدقق في العبارات تدقيقات مملة جدا ولا طويلة جدا، بل أكتفي بالإشارات. إرادة قدرية أو قدرية، كونية خلقية، النوع الأول من أنواع الإرادة سماها إرادة قدرية أو قدرية، يمكن أن تقرأ بالقراءتين، كونية خلقية، هذا النوع الأول، وإرادة دينية أمرية شرعية. في هناك نوعين من أنواع الإرادة، خلقية وكونية، وفي إرادة دينية شرعية. ما هو المعنى المقصود من الأول والمعنى المقصود من الثاني؟ قال: فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا. إيش يعني متضمنة؟ متضمنة يعني محتوية، يعني تحتوي على المحبة والرضا. لما يحكي واحد إنه في هناك إرادتين، الأولى كونية والثانية تتضمن يعني بمعنى تحتوي على المحبة والرضا، معنى هذا الكلام ان النوع الاول لا يتضمن ولا يحتوي على المحبة والرضا، صح ولا لا؟ معنى هذا الكلام ايضا ان النوع الثاني بالاضافة الى احتوائه على المحبة والرضا يحتوي على معنى اخر هو عين المعنى المحتوى في الاول. فالمعنى الثاني اللي هو الارادة الشرعية الامرية بصير حاصلها عبارة عن ارادة مركبة، ليست ارادة واحدة، بل هي أمر مركب من معنيين، المعنى الأول اللي هو التكوين، والمعنى الثاني هو المحبة والرضا. مجموع هذين الأمرين سموها بالإرادة الشرعية الأمرية. قال: فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات. بالنسبة للإرادة الكونية هذه لا خلاف عليها، وقد أتينا ببعض الآيات، والآيات التي تدل عليها يعني، والآيات التي في القرآن عن الإرادة أكثر من 140 نص من القرآن ورد في لفظ الإرادة بمختلف مشتقاتها، بمختلف اشتقاقاتها الكونية الخلقية. فنقول ورد أكثر من 140 موضع في القرآن كلها تحتوي على مشتقات الإرادة، حسب قولهم إنه من 140 موضع أو أكثر، كل هذه المواضع هم متفقون معنا بأنها تدل، بأن هذه المواضع تدل على الإرادة من النوع الأول اللي إحنا وياهم متفقين عليه، وهو الإرادة التي لا يتخلف ما تتعلق هي به، الإرادة التي شرحناها وقلنا إنها هي مرادة للإمام الطحاوي. طيب ما هي النصوص إذن التي استنبط منها هؤلاء؟ ما هي النصوص التي استنبط منها هؤلاء الإرادة بالمعنى الثاني؟ ما دام في القرآن ورد أكثر من 140 نص كلها تدل على الإرادة بالمعنى الأول اللي سمناها الإرادة الكونية، والأصح كما قلنا أن تسمى بالإرادة التكوينية مش الكونية، الإرادة التكوينية، لأنها يتم بها التكوين وليست هي نفسها إرادة كونية. شوف كيف؟ كذلك الإرادة الثانية سوف نعرف بعد قليل أنها ليست إرادة شرعية، لأن كلمة شرعية عبارة عن وصف للإرادة، بل هي إرادة تشريعية، يعني إرادة للتشريع، مش هي في حد ذاتها إرادة شرعية. يعني أنت متى يقال عنك أنه إرادتك شرعية؟ إذا وافقت الشرع بتكون إرادة شرعية، معنى ذلك أنه ممكن تكون إرادة غير شرعية إذا خالفت الشرع. والله سبحانه وتعالى لا يقتصر فيش واحد بحكم عليه، لا يقع تحت شرع حتى يقال انه فيه له ارادة شرعية، بل الارادة كما سنعرف لاحقا المفروض انه يسميها ارادة تشريعية، يعني ارادة لايجاد التشريع، مش ارادة هي في حد ذاتها شرعية. معنى ذلك كما قلنا يلزم عليه الارادة التي ذكرناها. إذا هذا تحليل سريع للفقرة التي ذكرها ابن أبي العز الحنفي فيما يتعلق بهذا المجال. الآن إن شاء الله سوف نورد النصوص التي فهم منها ابن أبي العز الحنفي هذا النوع من الإرادة، النصوص التي فهم منها ابن أبي العز الحنفي هذا النوع من الإرادة. طب يا ابن الحلال، ماذا الإرادة واردة في أكثر من 140 موضع ولا في بيننا وبينكم خلاف على هذه المواضع، واستشكلته حكيته أنه في حوالي 4 أو 5 مواضع من القرآن هم قالوا بأنه هذه تدل على إرادة من نوع ثاني. يعني كيف إرادة من نوع ثاني؟ الأصل في الإرادة أن تكون واحدة لله سبحانه وتعالى، مش مرة إرادة نوع تشري في صفات الله أنواع يعني، ولكن يعني بدنا نمشي معه ونشوف ما هي النصوص التي فهموا منها هذا النوع من الإرادة. أليس هذا هو السبيل الصحيح؟ بل يكونوا مضبوطين، يمكن نحن نكون غلطانين. فالحقيقة أنا استقريت يعني الشروحات الكثيرة جدا على العقيدة الطحاوية، فرأيت أن الآيات التي يستشهدون بها هي مجموع حوالي 5 آيات. الآن سوف أسردها لكم بكلامه هو، وهذه الآيات نفسها مذكورة أيضا في كلام مختصري شرح ابن أبي العز الحنفي مثل أبو بصير، سموه أكثر أبو حليمة دكتور كأنه، وفي واحد ثاني مروان القيسي مختصر للعقيدة الطحاوية بالتحفة السنية كأنه له شرح مختصر للعقيدة الطحاوية، وفي أيضا تعليقات الألباني على العقيدة الطحاوية، وكتب أخرى لهم، كل هذه الكتب يذكرون فيها نفس هذه الآيات، وكلهم معتمدين على ابن أبي العز الحنفي الذي ذكرها. فالآن إن شاء الله في نفس صفحة 116 من شرح ابن أبي العز الحنفي على العقيدة الطحوية إيش قال بعد كلامه السابق؟ قال طبعا بعد كلامه السابق ذكر بعض الآيات التي لها علاقة بالإرادة الأولى، وهذا بيننا وبينهم خلاف، لأنها هي الأصل في الإرادة، الأصل في إرادة الله أن لا تتخلف تكوينية. قال وأما بعد ما قال الإرادة التكوينية، قال وأما الإرادة الشرعية الأمرية، الإرادة الشرعية الأمرية فكقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا من سورة البقرة. وأيضا وقوله تعالى يريد ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، هذا من سورة النساء. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا، هذه أيضا من سورة النساء. وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، هذه من سورة المائدة. وقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذه الآية الأخيرة وأيضا الآيات السابقة التي سبقتها هي حاصل استدلالاتهم، هي حاصل المأخذ المحل التي في الذي أخذوا منه ما سموه بالإرادة الشرعية. قبل أن نناقش استدلالهم بهذه الآيات سأقرأ لكم نص قاله واحد اللي هو أحد مفسرين شرح العقيدة الطحاوية اسمه عبد المنعم مصطفى حليمة أبو بصير، تكلم على الإرادة الشرعية، قال في صفحة في حاشية صفحة 65 من كتابه، قال بعد أن تكلم على الإرادة التكوينية قال وإرادة دينية أمرية شرعية، وإرادة دينية أمرية شرعية، لاحظوا نفس العبارات، نفس العبارات اللي من أبي العز الحنفي، ونفس عبارات نفس هذه العبارات تجدونها في ما علقه الألباني على متن الطحاوية، ونفس العبارات هذه بنفس الألفاظ بنفس الترتيب تجدونها في مختصر مروان القيسي الدكتور في اليرموك، ونفس يعني كلها نفس النسخ ونفس النظام، مش مشكلة يعني، هذا وحدة فكر اسمها، بس المهم تكون صحيحة. قال بعد ذلك هذا النوع من الإرادة في نفس الصفحة، هذا النوع من الإرادة قضت حكمة الله تعالى أن تتخلف أحيانا، قضت حكمة الله أن تتخلف أحيانا ولكن بإذنه وعلمه وإرادته، يعني قضت إرادة الله أن تتخلف نوع من أنواع إرادته بإرادته وعلمه وحكمته. هذا الكلام حقيقة لو الواحد يعني لو يفكر فيه لأول وهلة لأول نظرة يعني يستنكره، الإنسان السليم الفطرة السوي الفطرة إذا بحب الفطرة كثير يعني هم يعني يستبشع هذا الكلام، كيف إنه في صفة لله سبحانه وتعالى اسمها الإرادة وفيها نوعين، ونوع لا تتخلف ونوع يتخلف، كيف يعني صارت هذا الكلام؟ هل معنى هذا الكلام إن الله سبحانه وتعالى بعض ما يريده لا يقع؟ أليس هذا الكلام هو حقيقة كلام بنفس مفهوم المعتزلة إنهم قالوا ليس كل ما أراد الله سبحانه وتعالى فهو يقع؟ وليس هذا الكلام في الحقيقة هو خروج عن قول أهل السنة القائلين إجماعا بأن كل ما أراد الله فهو يقع؟ أليس هذا الكلام هو عين ذات 100%؟ فكيف يقولون بعد ذلك إنهم هم يشرحون عقيدة أهل السنة؟ كيف؟ وألا يخالف ذلك بكل صراحة قول أبو جعفر الطحاوي نفسه إنه ولا يكون إلا ما يريد؟ ألا يخالفه ذلك صراحة؟ في الحقيقة 100% كل هذه الإشكالات وأكثر منها ترد عليها. تفضل شيء. الآن خلينا بس نناقش على السريع بإجمال من دون تفصيل استدلالاتهم بالآيات. لنبدأ بالآيات حسب الترتيب الذي أوردوها به. قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. السياق هذا يا أبو هاشم في أي سياق ورد؟ في التشريع. في التشريع. إيش هي التشريعات التي ذكرت في القرآن قبل هذه الآية؟ في الصيام وغير ذلك. الصيام أليس هناك فيه تخفيفات؟ اليسر، ما هو اليسر الذي أراده الله سبحانه وتعالى بهم؟ هل أراد بهم نفس الإفطار أم أراد لهم تشريع الإفطار؟ أراد لهم تشريع الإفطار، فاليسر الذي أراده الله سبحانه وتعالى هو التشريع نفسه. يعني معنى هذا الكلام أن ما أشرعه لكم، يعني حاصل معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يقول للناس إنما يريد الله سبحانه وتعالى بكم الشرائع اليسيرة ولا يريد بكم الشرائع الصعبة. فالشريعة التي آمركم بها لا تستبدلوها، فإنها كلها يسيرة. فهل الشريعة يمكن أن تتخلف؟ يعني الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يشرع لنا أمرا يسيرا، هل لم يقع تشريعه هذا أم وقع؟ هل عمرك سمعت في يوم من الأيام أنه في تشريع لله تخلف؟ لا، 100%. هل في إحدى تشريعات الله حصل فيها تخلف بمعنى أنه لم تحدث بعد؟ لا، كل ما أراده الله سبحانه وتعالى من تشريعات وقعت، ولكن هو توهم لرداءة فكره أن المقصود باليسر هنا هو فعل الإنسان لليسر. توهم أنه الإنسان مثلا لما يسافر يصح له أن يقصر. توهم هذا القائل بأنه إفطار الإنسان هو نفسه المراد في هذه الآيات.